بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى، فأنار فيها كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى، فأظلم فيها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى تغيرت قلوبنا. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون، كانت قاصمة الظهر. وكما قال أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه: لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأصبحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تسيل. نبي كان يجلي الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. أفاطم إن جزعت فذاك حق، وإن تصبري ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول عليه الصلاة والسلام. قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد القبور، وأفضلها وأعظمها حرمة، وأجلها مكانة. هذا القبر الشريف المبارك مطلوب منا زيارته، مطلوب منا تعظيمه، مطلوب منا توقيره، مطلوب منا إجلاله، مطلوب منا معرفة حقه. زيارة القبور، إخوتي وأخواتي، زيارة قبور المسلمين عامة سنة متبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال لصاحبه أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، زر القبور تذكر بها الآخرة، وغسل الموتى، فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. إذا كانت زيارة القبور سنة متبعة، فإن أحق القبور وأولاها بالزيارة قبر ضم جسد أطهر مخلوق وأفضل مخلوق، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القبر المبارك، إخواني وأخواتي، من زاره هنيئا له، فإنه على خير عظيم. يقول علماؤنا: زيارة القبور تتحقق بها ثلاثة فوائد: أولها تذكر الآخرة، ثانيها إيناس الميت بالسلام عليه، ثالثها الدعاء له. أما قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن زيارته تتحقق بها فوائد أعظم وأجل وأكبر. من هذه الفوائد: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنال بذلك رده. الله أكبر، ما أعظمها من عطية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يا من تقف أمام القبر الشريف، كن على يقين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع سلامك ويرد عليك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل وكل بقبري ملكا وسع سمعه العباد، فلا يسلم علي عبد إلا بلغني سلامه في قبري فأرد عليه السلام. ثم ثانيا، من فوائد زيارة قبره صلوات ربي وسلامه عليه أن تطأ قدماك أرضا نعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وطئها. ففي تلك العرصات كان محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومماته وأصحابه من بعده رضوان الله عليهم. ثالثا، من فوائد زيارة قبره صلوات ربي وسلامه عليه أن تصل روحك بتلك الأيام المباركة والأزمنة العظيمة التي كان فيها مجد الإسلام وسناؤه وبهاؤه. إخوتي وأخواتي، إن لزيارة هذا القبر آدابا لا بد أن نحيط بها. أول هذه الآداب أن تبتغي وجه الله عز وجل، لا تفاخر ولا تكافر، بل أخلص النية لله عز وجل، فبغير الإخلاص لا يتقبل عمل. ثانيا، أن تدخل متطهرا متطيبا متأدبا، فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا كزيارة غيره من القبور. ادخل إلى المسجد النبوي وأنت متطهر متطيب متخشع، تجل هذا المكان وتوقره وتعظم حرمته. ثالثا، اخفض صوتك في ذلك المكان، فإن الله جل جلاله قد زم أقواما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وأدب أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته حزينا وانقطع عن المسجد، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله وأنه طفق يبكي، فجاءه الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه زائرا، قال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل في أذني وقر أي ثقل، وكنت أرفع صوتي عند خطابك وأكره أن يكون قد حبط عملي. فقال له عليه الصلاة والسلام: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة إن شاء الله. فكان مقتله رضي الله عنه يوم اليمامة حين انكشف الناس في قتال مسيلمة بن حبيب الكذاب، فقال رضي الله عنه: والله ما كنا نصنع هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس كفنه وتحنط ولبث في مكانه يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. فيا زائر القبر الشريف، غض صوتك، اخفض صوتك، قف في مواجهة القبر الشريف وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ فيها التوقير والتبجيل والتعظيم. فإن ربنا جل جلاله قال لنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا خير خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. أسأل الله عز وجل أن يؤتيك الوسيلة والفضيلة وأن يبعثك مقاما محمودا الذي وعدك، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها الأدب والتوقير والتعظيم والإجلال والتبجيل. هكذا أمرنا أن نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، اخطو عن يمينك خطوة فسلم على الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ذاك الذي دفن عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اخطو خطوة عن يمين أبي بكر فسلم على الفاروق عمر رضي الله عنه الذي دفن عند رجلي أبي بكر، فإن عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة، فحمل رضي الله عنه إلى بيته مغشيا عليه، ثم سقي حليبا فخرج من موضع الطعن، علم رضي الله عنه أنه ميت، وأن أحشاءه قد مزقت، وأن جوفه قد تلف، فقال لولده عبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر، إيتي عائشة أم المؤمنين، فقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قل لها عمر يستأذن في أن يدفن إلى جوار صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. فلما ذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، بكت رضي الله عنها وقالت: كنت أوثر نفسي بهذا المقام، لكنني اليوم أوثر به عمر، فكان قبره رضي الله عنه ثالثا بعد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله، الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا أين يدفنونه، فبعضهم قال: ندفنه في بقيع الغرقد، وبعضهم قال: بل نذهب به إلى مكة، وبعضهم قال: بل نذهب به إلى الشام حيث قبر أبيه إبراهيم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بالقول الفصل، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض. فرفع الصحابة الفراش الذي مات عليه صلوات ربي وسلامه عليه في حجرة عائشة، وحفروا له تحته. وكان في المدينة رجلان، أحدهما يشق والآخر يلحد، أحدهما يجعل في القبر شقا أي في وسط القبر، والآخر يلحد أي يجعل في القبر لحدا في جداره. فقال الصحابة: نبعث إليهما، فأيهما جاء أولا فقد اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء الذي يلحد، ذاك الذي يصنع اللحود، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا فوضعوه فيه، ثم نصبوا عليه اللبن، ثم أهالوا عليه التراب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصوت المساحي، وهي الآلات التي يهال بها التراب. قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما طابت أنفسهم رضوان الله عليهم، لكن هذه سنة الله عز وجل. قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، صلوات ربي وسلامه عليه. إخوتي وأخواتي، لا بد أن نعلم يقينا أن الزيارة التي يترتب عليها أجرها ويحصل ثوابها هي الزيارة الشرعية التي نتقيد فيها بالآداب المرعية، وقد مضى معنا ذكر هذه الآداب. إياك إياك يا زائر المدينة المنورة أن تحدث فيها حدثا. مما يحدث الناس في زيارة هذه القبور الشريفة رفع الصوت، وهذا لا يجوز. مما يحدث الناس أن يأتي أحدهم برائحة غير مستطابة، وقد أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إياك أن تؤذي أحدا في ذلك المكان الذي يحضر فيه عباد الله المؤمنون وملائكته المقربون. ثم ثالثا، مما يحدثه الناس في زيارة القبور الشريفة أن بعضهم ربما يعمد إلى التمسح بجدرانها والتعلق بأعتابها، وفي ذلك مخالفة صريحة للهدي النبوي. فما شرعت زيارة القبور من أجل التمسح بجدرانها والتعلق بعتباتها. رابعا، مما يحدثه الناس أن بعضهم يقف أمام القبر كهيئة الواقف في الصلاة، قد وضع يمينه على قابضا بها شماله. وما هكذا كان يفعل الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، وخير الهدي هديهم، وما لم يكن دينا بالأمس فلن يكون دينا اليوم. رابعا، بعضهم قد يحرص ويلتمس أن يطوف بالقبر الشريف، وتلك بدعة منكرة ما تتأتى في زماننا هذا، لأنه قد جعل الجدران تمنع ذلك الطواف، كان هذا فيما مضى من زمان. لكنني أقول إن الطواف عبادة، وهذه العبادة ما شرعت إلا بمكان واحد وهو بيت الله الحرام، فكل طواف أحدثه الناس بمكان سوى الكعبة المشرفة فهو بدعة منكرة وأمر محدث. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ومما يحدثه الناس عند زيارة القبر الشريف أن بعضهم يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ويطلب منه قضاء الحاجات وتنفيس الكربات وتفريج الهموم، والله جل جلاله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ويقول جل من قائل: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء لا يتوجه به إلى غير الله. وقد قال جل من قائل في القرآن الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.